بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال باب الغسل، قال يوجبه، احنا هنقرا كلام البهوتي، يوجبه يعني يوجب الغسل خروج مني بلذة. يبقى ما يوجب الغسل 6 حاجات او 7 حاجات، يعني في بعض كتب الحنابلة هيقولوها 6، في بعضها هيقولوها 7. هيفصلوا، يعني هيفصلوا حاجتين عن بعض، فهتبقى 7 عندهم. يعني على كل حال، هنا مشي على ان هم 6 زي ما انتم شايفين كده، ده كلام عثمان، 6 ده من كلام عثمان. يوجبه خروج مني، وهذا اول موجبات الغسل. المني ايه هو؟ قال هو ماء غليظ دافق ابيض، يعني عند الرجال يخرج عند اشتداد الشهوة، ومني المرأة اصفر رقيق. يبقى المني هو ماء غليظ ابيض دافق يخرج بشهوة. خلاص، وهنا قال عند اشتداد الشهوة، خلونا احنا نقولها يخرج بشهوة. خلاص، وليه هنقول بشهوة مش عند الشهوة؟ علشان نميزه عن المذي. ماشي، فالمذي هو طبعا اصفر رقيق عند الرجل، يعني يخرج عند الشهوة لا بها. ركزوا يا شباب، يبقى المذي يخرج عند الشهوة لا بها، يعني لا يخرج بشهوة المذي. قالوا ولذلك قد يخرج ولا يشعر المرء بخروجه أصلا، ده المذي بخلاف المني. فيبقى المني يخرج عند اشتداد الشهوة ويخرج بشهوة كذلك. ماشي يا شباب، بخلاف زي ما قلنا المذي بقى يخرج عند الشهوة لا بها. طيب، طبعا في فروق بقى بين المني والمذي، اهمها ان المني طاهر والمذي نجس. بالمناسبه الاثنين يخففوا ويشددوا، يعني تقول مذي ومذي ومني ومني، بس المشهور عند الناس مني ومذي. خلاص يا شباب، فالمني طاهر، ولذلك لا يجب انك تغسل ما اصابه من ثياب. نعم يشرع ذلك، يعني يستحب، إنما هل يجب؟ لا يجب، لأن المني عندنا طاهر، فلو أصاب ثيابك مش لازم تغسل ثيابك، هتغتسل لأن خروج المني يوجب الغسل، إنما هو طاهر. خلاص، بخلاف المذي، المذي لو أصاب ثيابك يبقى لابد إنك تغسل ما أصابه المذي من الثياب. طيب، يبقى أول موجب من موجبات الغسل خروج مني بلذة. خلاص، يبقى وهنا عثمان قال ولا بد أن يكون دفقا بلذة. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا فضخت الماء فاغتسل، وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل. والفضخ خروجه بالغلبة، يعني يغلبك، يخرج غلبة. وكذلك يخرج المني إن كان دفقا بلذة، إنما لو خرج المني بلا دفق أو بلا لذة فهذا لا يوجب الغسل، لا يوجب الغسل. طب ده ممكن يحصل؟ قالوا ممكن يحصل، واحد عنده مرض مثلا فبيخرج منه مني، لكن هو مش لم يشتهي ولا شيء، لا خلاص، بيقولوا عنده إبردة اللي هو برد الجوف. خلاص، وفي أحوال هيجي معانا بقى فيها إن هو لو خرج بعده، يعني خرج منك مني دفقا بلذة فاغتسلت، بعد شوية نزل نقطة كمان ولا حاجة مني، يعني لكن كان ايه، يعني من المني الاول ده، هو انت مش واحد اشتهى مرة اخرى فامنى، لا، فهذا لا يوجب غسلا. طيب خلونا بس نكمل، هيجي معانا ان شاء الله. قال فلو خرج بلا لذة، سيبكم من الحتة دي، فلو خرج بلا لذة لم يوجب غسلا. خلاص، فيكون نجسا وليس منيا كما في الرعاية. طيب، إلا طبعا لو نايم، يعني واحد نايم وقام احتلم، فقام لقى مني في الثياب، فيقول لا اصلا انا ما شعرتش بلذة، فيبقى كده احنا درسنا في الفقه انه لابد انه يخرج بلذة. نقول له لا، ما هو انت ما شعرتش باللذة لكونك نائما. طبعا النائم قد يشعر باللذة احيانا وقد لا يشعر احيانا. فنقول له لا، انت عدم شعورك باللذة لانك نائم فقط، يعني غاب عنك شعورك، انما ده مش معناه انك ما تغتسلش. واضح؟ طيب، قال: ومن نائم مطلقا، يعني اذا خرج المني من النائم اوجب غسلا مطلقا. يعني ايه مطلقا يا شباب؟ يعني بلذة او بلا لذة. ماشي؟ طيب. وابتدى بقى يذكر شوية يعني ايه مسائل. ما هياش مهمة لمعظم الناس، مهمة لبعض الناس وساعات بتحصل لبعض الناس، لكن ما هياش مهمة لمعظم الناس فمش هنعدي عليها. عثمان ذكرها. ماشي؟ طيب، قال: وإن انتقل، ركزوا بقى في المسألة دي يا شباب، وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له. وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، ده كلام مين؟ صحصحوا بقى يلا، ده كلام مين ده؟ ها، نايمين ولا ايه، ولا بتاكلوا ولا ده كلام البهوتي. احسنت. وان انتقل ولم يخرج اغتسل له. طيب نقرا بقى كلام البهوتي مع كلام عثمان. وان انتقل المني من رجل او امراه ولم يخرج بان احس به فحبسه او انحبس بنفسه، مساله قد تحدث. ايه بقى صوره المساله؟ اشتدت الشهوه فتحرك المني داخل الجسد، وشعر المرء بتحرك المني، انتقل المني داخل الجسد فحبسه، فلم يخرج المني لكنه انتقل داخل الجسد، وشعر الرجل او حتى المرأة بانتقاله داخل الجسد لكن حبسه، او انحبس وحده. ازاي ينحبس لوحده؟ بخوف شديد حدث مثلا، فايه، انقطعت الشهوة وانحبس المني، حصل زلزال، حصل بتاع، حد صارخ، صرخ فجأة، المهم يعني بأي شيء من الأشياء انحبس أو حبسه الرجل أو المرأة فلم يخرج. هل انتقال المني يوجب الغسل؟ المعتمد في المذهب أنه نعم يوجب الغسل. خلاص يا شباب؟ وإن لم يخرج المني. فقال: وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، أي للانتقال. ماشي؟ طيب ليه يغتسل له؟ قالوا: لأن ده أصلا معنى الجنابة. هو ليه الجنب اتسمى جنب يا شباب؟ قالوا معاني منها إنه الجنب، أنتوا عارفين الجنب يعني الإيه؟ يعني قريب ولا بعيد؟ الجنب يعني بعيد ولا قريب؟ القريب، مش كده؟ مش ربنا قال ايه في القرآن؟ الجار الجنب اللي هو مين؟ القريب ولا البعيد؟ ماشي، هو البعيد. ماشي، يبقى الجنب اللي هو البعيد مش القريب. طبعا انتوا ايه، جنب جايبينها من الايه، جنب، فهو يبقى جنبي. لا، الجنب البعيد، واحنا حتى بنستخدمها في لغتنا العامية، مش تيجي تقول ايه انا فلان ده بتجنبه، مش كده يا شباب؟ فلان ده بتجنبه يعني بقرب منه ولا ببعد عنه؟ ببعد عنه، مش كده؟ فالجنب يعني البعيد. فالجنب ليه تسمى جنب؟ معاني ذكروها منها، ودي اللي تهمنا دلوقتي، انه الجنب سمي جنبا لان المني قد فارق محله، يعني موطنه في الايه، او موضعه في البدن، في صلب الرجل او ترائب المرأة. فلأن المني قد فارق وابتعد عن المحل الذي كان فيه سمي جنبا، فالمني قد جانب محله. فهمتوا يا شباب؟ فقالوا خلاص، الجنابة تحدث بإيه؟ بانتقال المني، لأنه فارق الإيه؟ صلب الرجل أو ترائب المرأة. فإذا حدث هذا الانتقال أوجب الغسل وإن لم يخرج المني. فهمتوا يا شباب؟ طيب، عشان كده راح عثمان قال لك إيه؟ لأن أصل الجنابة البعد، ومع الانتقال قد باعد الماء محله، طيب ركزوا بقى النساء بالذات عشان هي مسألة جاية مهمة وبتحصل لكم. قال: ويثبت بانتقال مني ومثله حيض. ولذلك قالوا حتى لو انتقل الحيض، لو انتقل الحيض الصوت راح. كل الصوت راح يا شباب ولا في حد عنده صوت؟ الصوت شغال، الصوت شغال كويس. طيب ولذلك قالوا إذا انتقل الحيض كما قال شيخ الإسلام كذلك تثبت أحكامه. إذا انتقل الحيض تثبت أحكامه حتى لو لم يخرج الدم بعده. ماشي. مثاله امرأة في نهار رمضان صايمة وبعدين قرب المغرب كده أو المغرب بثلاث أربع دقايق انتقل الحيض، شعرت بانتقال دم الحيض في جسمها في داخل الجسد، لكن الدم ما ظهرش إلا بعد الإيه؟ بعد المغرب. هل تقضي ذلك اليوم؟ على هذا القول نعم تقضي ذلك اليوم. ماشي يا شباب؟ ماشي يا بنات؟ واضحة المسألة دي؟ طيب عشان كده هيقول إيه؟ ويثبت بانتقال مني، بانتقال مش بخروج، بانتقال مش بخروج، ومثله حيض حكم بلوغ من وجوب نحو صلاة وحكم فطر من صوم. ماشي. طيب طيب هتيجي مسألة هنا، هتيجي مسألة يعني كيف تشعر بانتقاله بحدوث الآلام. الذي أفهمه أنا إنه الشعور بالانتقال يعني بتشعر بالدم يتحرك داخلها، تشعر بدم الحيض يتحرك داخل الجسد. هذا ما أفهمه من كلام العلماء، من كلام الفقهاء. خلاص. فممكن بقى تسألي واحدة فقيها، امرأة تكون إيه على علم أكتر بالمسائل دي مثلا. طيب خلونا نرجع تاني، هتيجي بقى مسألة معانا. طيب دلوقتي تحرك المني انتقل داخل الجسد فارق صلب الرجل أو ترائب المرأة وحبسه أو انحبس، فقلنا يجب الغسل، راح يغتسل صاحبنا ده اللي تحرك المني انتقل المني داخله فراح يغتسل، وبعد ما اغتسل خرج المني منه. خلي بالكم يا شباب، خرج المني يعني ايه؟ مش خرج دفقا بلذة بقى، لا، المني اللي انتقل ده الإمام أحمد قال المني اللي انتقل ده لا يعود، خلاص اللي فارق الصلب أو الترائب مش هيعود تاني، مش هيرجع للصلب تاني، فبعد شوية هيخرج بس مش هيخرج دفقا بلذة بقى، هينزل المني خلاص. طب هذا المني اللي خرج ده نغتسل له مرة تانية ولا لأ؟ فهمتوا؟ راح قايل لك البهوتي: ولا يعاد بخروجه بعده. يعني ما تعدش الغسل بخروج المني بعد، بعد ايه؟ بعد ما انتقل واغتسلت له. فهمتوا يا شباب دي؟ طيب وكذا لو خرج المني بعد غسله من جماع لم ينزل فيه، نفس الكلام، لانه الجماع الذي لم ينزل فيه معنى كده ان خلاص المني انتقل وبعدين خرج المني بعد كده بعد ما اغتسل، نقول برضو ما فيش غسل خلاص. طيب او خرجت بقية مني اغتسل له، يعني لا بقى ده مش انحبس جوه المني، لا، واحد امن جامع فامن مثلا وراح اغتسل، وبعد ما اغتسل زي ما قلنا لكم كان في نقطتين مني نزلوا بعد ما اغتسل، فهل ده يوجب غسلا جديدا؟ قال لا ما يوجبش غسلا جديدا. طيب مني الرجل يخرج من فرج المرأة بعد الجماع والمرأة خلاص اغتسلت، يوجب غسلا؟ لا ما يوجبش غسلا أصلا خلاص، لأن الغسل من منيها هي مش من منيه هو، إنما يوجب وضوءا. ركزوا دي، يوجب وضوءا. الشطار بقى اللي فاكرين نواقض الوضوء، فاكرين يا شباب قلنا ايه؟ الخارج من السبيلين مطلقا، فاكرين؟ الخارج من السبيلين مطلقا، سواء بقى طاهر ولا نجس، معتاد ولا غير معتاد، اي، فاكرين يا شباب؟ فلو خرج زي ما قلنا كده، المني مني الرجل من فرج المرأة بعد الجماع وبعد غسلها لا يوجب غسلا جديدا، لكن يوجب ايه؟ يوجب الوضوء، ينقض الوضوء. طيب الصوت واضح يا شباب؟ معلش الصوت واضح. طيب الصوت شغال الحمد لله. اكتبوا بس للناس اللي ما عندها الصوت، يعني حد يكتب لهم كده ان هم يطلعوا ويدخلوا تاني ويركبوا سماعة، يعني حد يكتب لهم الكلمتين دول عشان طيب طيب قلنا ايه بلا لذة طبعا، خلاص خلصناها دي. الثاني بقى، خلصنا اول موجب من موجبات الغسل، ماشي؟ طبعا احنا قلنا لكم في بعض كتب الحنابلة بيخلوهم سبعة، وفي بعض الكتب بيخلوها ستة، هنا خلاها ستة. السبع فين؟ في بعض الكتب بيخلوا الانتقال، انتقال المني موجب وخروج المني موجب، فهمتوا يا شباب؟ فهنا هو دمج الاثنين مع بعض، خلاص؟ طيب تاني حاجة بقى توجيب الغسل، قال وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي. يعني الحشفة يا جماعة هي مقدم الذكر، عضو الرجل، فإذا غيبها في الفرج، في فرج المرأة إذا غيبت وجب الغسل، حتى لو لم ينزل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وإنما يلتقي الختانان إذا غيبت الحشفة في الفرج، خلاص كده؟ طيب إذا غيبت حشفته الأصلية في فرج أصلي وجب الغسل، ماشي. وفي الحديث إذا قعد بين شعابها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. قال بقى عثمان والمراد من التقائهما تقابلهما وتحاذيهما، وذلك لا يحصل إلا بالتغيير كما ذكره المصنف. طيب قال ولو دبرا أو من بهيمة أو ميت. إحنا قلنا لكم قبل كده يا شباب، الفقهاء جزاهم الله خيرا ربما ذكروا بعض المسائل نادرة الوقوع، ونيجي ندرسها نقول هو ده ممكن يحصل، هو ده، وفي الآخر تلاقوا مع فساد الأزمان ومع يحصل، خلاص. تاني حاجة عاوز أنبه عليها، إن قلنا لكم قبل كده ونكرر تاني، إن إحنا لازم نفرق بين مسألة الحلال والحرام وبحث الحكم الفقهي. ركزوا يا شباب، قلنا الكلام ده قبل كده ونكرره، نفرق بين مسألة حلال وحرام وبحث الحكم الفقهي اللي احنا بندرسه، دي مسألة ودي مسألة. يعني الفقهاء مش لازم ينبهوا على كل مسألة حرام في وقتها ان ده حرام، مش بيعملوا كده الفقهاء، دي مش عادة الفقهاء. ليه؟ عشان ما تجوش تقروا شوية مسائل عند الفقهاء يقول لك ايه ده احنا قلنا في كتب الفقه انه لو كذا ولا كذا، مفيش كده. هو هنا الفقيه مش بيبحث الحكم التكليفي بتاع المسألة دي هي حلال ولا حرام، هو بيبحث المسألة من حيث كونها ناقضة أو موجبة للغسل ولا غير موجبة للغسل. فهمتوا دي يا شباب مفهومة دي؟ كنا قلنا لكم ده قبل كده في مس المرأة ساعة الوضوء، نقض الوضوء لو تفتكروا، فاكرين لما قلنا المس في شهوة؟ أظن فاكرين قلنا إيه؟ رجل مس امرأة زوجته بشهوة، حلال ولا حرام؟ حلال. ينقض الوضوء؟ آه ينقض الوضوء مع إنه حلال. طب رجل مس امرأة عمدا أجنبية بغير شهوة، حلال ولا حرام؟ ها؟ حرام. ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء. أحسنتم، برافو عليكم، خلاص كده فهمتوا دي. نفس الكلام هنا، خلاص. طيب فهنتجاوز الكلام ده، لكن عشان بس ايه ما حدش هنا بقى في مسألة مهمة. قال وعلم مما تقدم أنه لا غسل بتغييب بعض الحشفة، يعني لو غيب في الفرج بعض مقدم الذكر، مش دي مسألتي، المسألة اللي جاية بقى هي المهمة. ولا مع حائل، ولا مع حائل. يعني لو رجل غيب حشفته في فرج المرأة لكن مع حائل، الحائل صورته العصرية. طبعا الفقهاء في الكتب قال كأن لف خرقة أو وضعه في كيس، دي الصور اللي ذكروها الفقهاء في الكتب. لكن الصورة الحديثة، وده بعض الأزواج ربما يستخدمه من باب الايه تأخير الإنجاب، اللي هو الواقي الذكري، ده يعتبر حائل. طيب رجل غيب الحشفة في فرج المرأة مع هذا الذي ذكرناه، هل ولم ينزل؟ طبعا لو أنزل يجب عليه الغسل لأنه أمنى، إنما بافتراض أنه لم ينزل، هل يجب عليه الغسل؟ على ما استقر عليه المذهب لا يجب عليه الغسل، لا يجب عليه الغسل خلاص. وأقول لكم بل يغتسل وتغتسل احتياطا. ليه؟ لوجود الخلاف في المسألة، مسألة فيها خلاف، وبرضه مسألة أكرر تتعلق بالصلاة، فيغتسل احتياطا. لكن واحد خلاص قال لا أنا ماشي على مذهب الحنابلة، فجمع امرأته بما ذكرنا بالواقي ولم ينزل، لم ينزل، فالحنابلة يقولوا له لا، لا غسل عليك، لا غسل عليك خلاص. كذلك المرأة، كذلك المرأة، ماشي. طيب قال ولا بالتصاق الختانين وتمسام غير علاج ولا بسحاق واتيان المرأة للمرأة، يعني كلام زي ما قلنا ايه بغض النظر عن الحل والحرمة، بيبحثوا مسألة يوجب الغسل ولا لا يوجب الغسل. طيب قال والثالث من موجبات الغسل ما أشار إليه بقوله وإسلام كافر، يعني الإسلام يوجب، الإسلام يوجب الغسل. طيب فإذا أسلم اغتسل. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم لما أسلم ثمامة ابن أثال اذهبوا به إلى حائط بني فلان فأمروه أن يغتسل. طيب والرابع من موجبات الغسل موت، يبقى الموت يوجب الغسل، ولذلك نغسل الميت خلاص. وهنا يا شباب الموت يوجب الغسل، الغسل ده غسل عن حدث ولا غسل لنجاسة؟ ايه رأيكم؟ سيبكم من المغسل دلوقتي، احنا بنتكلم في الميت نفسه، الميت نفسه بنغسله، الغسل ده غسل عن حدث ولا غسل عن نجاسة؟ عن حدث، ثلاثة قالوا عن حدث، حد ليه قول تاني ولا كله خلاص عن حدث؟ ماشي عن حدث، أربعة عن حدث، مفيش حد هيقول نجاسة خلاص؟ ماشي يعني مش يعني عن حدث ولا إيه يعني؟ طيب هو له عن حدث ولا عن نجاسة، الغسل ده تعبدي، غسل تعبدي لا عن حدث ولا عن نجاسة خلاص يا شباب. ليه بقى؟ لأن لو قلنا إن غسل عن حدث يبقى لازم ينقطع الحدث عشان نغتسل، صح ولا لا يا شباب؟ لازم ينقطع الحدث عشان نغتسل، يعني ممكن إنسان وهو في وقت الإمناء يغتسل ولا بعد ما يمني يغتسل؟ عشان الحدث يبقى انقطع، فهمتوا يا شباب دي؟ فلو قلنا ان الموت حدث يبقى لما ينقطع الموت بقى نبقى نغسله والموت لن ينقطع خلاص، صح؟ وكذلك ما هوش نجاسه. واختكم قالت لكم ايه؟ ان الايه؟ الادمي لا ينجس حيا وميتا يعني، خلاص؟ فهو تغسيل الميت ده امر تعبدي، خلاص؟ قال صلى الله عليه وسلم اغسلنها، يعني المراه التي ماتت. طيب احنا طبعا عندنا نغسل الميت الا شهيد المعركه ومن قتل ظلما، وده هيجي في بابه ان شاء الله، يعني بيجي ما بنتكلمش عنه هنا خلاص. اللي انا فاكره ان معركه والله اعلم مثلثه الراء، الله اعلم يعني ايه مثلثه الراء، حد يعرف؟ طلابنا الشطار أحسنت يا عم. اللي انا فاكره كده انها تبقى معركه ومعركه ومعركه، تمشي التلاته والله اعلم يعني، برضو راجعوا ورايا انا فاكر كده يعني، بس راجعوا ورايا برضو. ماشي. يبقى شهيد المعركه لا يغسل والمقتول ظلما كذلك لا يغسل. طيب، والخامس من موجبات الغسل ما اشار اليه بقوله وحيض ونفاس. يبقى الخامس الحيض والسادس النفاس. طيب، قال الخامس من موجبات الغسل الحيض، وهو يعني خروج دم الحيض. طيب، والسادس النفاس، أي خروج دم النفاس. طيب، يعني لما يخرج دم الحيض تغتسلي، أو لما يخرج دم النفاس تغتسلي، إيه رأيكم؟ ايه رأيكم؟ لا، لما ينقطع دم الحيض. ماشي. وعشان كده هنا في حتة كده يا جماعة في المذهب دقيقة شوية، ولما جم يشوفوا المسألة اللي هتبنى عليها لقوا مسألة بعيدة شوية، لكن مش هنوجع دماغنا بالمسألة اللي هتتفرع عنها. لكن ركزوا في دقة الفقهاء يا شباب، ركزوا في دقة الفقهاء. بعض كتب الفقه، كتب المذهب، مش هيقول لك وحيض، هيقول لك وانقطاع دم حيض. وانقطاع دم حيض، ماشي، هو ده اللي يوجب الايه، اللي يوجب الغسل. فنوقش في هذا، نوقش في هذا. انا دلوقتي بحاول، احنا كبرنا بقى، وايه بقى لنا كتير اهو مع بعض، فبنحاول نفهم يعني ايه، ندخل واحده واحده كده يعني، بقى ايه، باخدكم واحده واحده من غير ما تحسوا، نشوف بقى الفقهاء ازاي بيتخانقوا وازاي بيفهموا الكلام. في بعض كتب المذهب هيقول لك وانقطاع دم الحيض هو ده موجب الغسل. ركزوا يا شباب، موجبات الغسل دي احداث، احداث صح؟ سيبكم من الموت دلوقتي، ان احنا قلنا ده تعبدي، انما هي احداث مش كده؟ يعني التقاء الختانين حدث، خروج المني حدث، مش كده يا شباب؟ حدث. فراحوا جايين قايلين لهم، طب انتوا بتقولوا انقطاع دم الحيض، هل انقطاع دم الحيض حدث؟ ردوا عليا، ركزوا في الكلام اللي بقوله، هل انقطاع دم الحيض حدث؟ الانقطاع حدث ولا خروج الدم هو اللي حدث؟ ها، خروجه هو اللي حدث مش كده؟ خروج الدم هو اللي حدث، هو ده الحدث، خروج الدم، انقطاعه مش الحدث، انما خروج الدم حدث. فحطوا لهم العقده في المنشار، قالوا لهم انتوا بتقولوا انقطاع دم الحيض هو الذي يجيب الغسل، وانقطاع دم الحيض ليس حدثا فكيف يجيب الغسل؟ فهمتوا دي يا شباب؟ قالوا لهم طب حلوها انتوا بقى. قالوا خلاص احنا هنقول خروج دم الحيض يوجب الغسل، وانقطاعه شرط لصحه الغسل. فهمتوا؟ يبقى هيقولوا خروج دم الحيض هو الذي اوجب الغسل، فالمراه هتروح تقول لا لا استني، لان انقطاع دم الحيض شرط لصحه هذا الغسل. فهمتوا دي؟ مساله في الاخر، خلي بالكم، مساله في الاخر هل هينبني عليها عمل؟ يعني الاثنين هيقولوا لك ايه في الاخر؟ اغتسلي بعد الانقطاع، الاثنين هيقولوا كده. بس دقه الفقهاء يا جماعه في الالفاظ، دقة الفقهاء في الألفاظ. فهمتوا يا شباب؟ لكن في الآخر اللي كانوا يقولوا لك ما تغتسليش غير لما ينقطع الدم. طب هل في صورة هيختلفوا فيها؟ في صورة هيختلفوا فيها، مش وقتها، ويعني هتعيشي وتموتي مش هتشوفيها، فمش مهم نقولها دلوقتي خلاص. لكن في صورة ممكن يختلفوا فيها ويناقشوا يعني بعد ما يختلفوا هيطلع لكم عالم، عالم بعينه يعني، برضه مش هقول اسمه، وهيناقش المسألة ويقول لا برضه ما ينفعش تختلفوا فيه. ايه رايكم بقى؟ فمش وقته خلاص. طيب، فرفشتوا كلام الفقهاء، يفرفش بقى كده يعني ايه، يصحصحكوا كده. قال انتوا لا تمشوا الدرس ولا قول الصورة يا شيخ. مش قايل الصورة، مش هتحصل لحد، ولو حصلت مش هيبقى انت اللي مطالبة بالغسل، يعني حتى لو حصلت لواحدة فيكم مش هتبقى هي اللي مطالبة بالغسل. ماشي؟ يعني هي من الآخر كده، بس مش طب هقولها بس مش هشرحها. هي الصورة اللي تموت وهي حائض شهيدة. طبعا أسأل الله لكن الشهادة. اللي تموت حائض وهي شهيدة تغسل ولا لا تغسل؟ فيها نقاشات بقى بين الفقهاء مبنية على المسألة دي. ايه رأيكم بقى؟ مبنية على المسألة دي. خلاص يا بنات، فهي مش هتقابلكم يعني. لا مش مات بسبب الحيض، هي حائض وماتت شهيدة، شهيدة معركة، شهيدة يعني. ماشي؟ طيب يلا بينا. قال: وحيض ونفاس. قال: لا ولادة عارية عن دم. يعني لو امرأة ولدت بلا دم، يعني ما نزلتش دم، خلاص ما في، ما يبقى هذه المرأة، ما هو النفاس لا حد لأقله. يعني ممكن المرأة تولد يا جماعة وما ينزلش دم، خلاص يبقى ما فيش غسل عليها. طيب قال: ومن لزمه غسل حرم عليه قراءة آية فأكثر. من لزمه غسل حرم عليه قراءة آية فأكثر، يبقى ركزوا يا شباب في كلام البهوتي، يبقى صح أو خطأ؟ جاوبوا. المرأة الحائض ليس لها أن تقرأ القرآن مطلقا، صح أم خطأ؟ يعني الحائض تقرأ القرآن؟ نعم تقرأ ولا لا؟ مش فاهم. طيب أنا سألت السؤال ده بس عشان إيه، أطلع اللي جواه. لا المرأة الحائض، طب خليه خلاص من غير خناقة، الحائض ما تقرأش قرآن خلاص. إنما اللي أنا كنت عاوز أقوله هنا، لها أنها تقرأ جزء آية، يعني مش آية كاملة، لأن المذهب عندنا إنه من لزمه الغسل حرم عليه قراءة آية. طب لو بعض آية يقرأ بعض آية مفيش مشكلة. بعضهم قال إلا لو كانت آية كبيرة كآية الدين فبرضه ما يقرأش بعضها. فهمتوا؟ طيب بدون مس ايه، محدش يتكلم غير غيري بقى دلوقتي خلاص. الحائض ما تقراش قرآن، ده المذهب ان الحائض ما تقراش قرآن. ماشي؟ طيب هيقولوا طيب انا هنسى القرآن، هنسى القرآن، نقول لكم تعمل ايه، تحركي كده شفايفك من غير ما تطلعي صوت، او ده مخرج لكنا في المذهب، مخرج لكنا في المذهب. خلاص تحركي شفتك من غير ما تطلعي صوت، اقصد من غير ما تطلعي صوت تسمعيه انت، يعني حتى لو همس بتسمعيه، لا ما بلاش كده خلاص. فده مخرج لكن عشان اللي عاوزه تراجع عاوزه بتاع، يبقى ما تسمعش نفسها حتى. خلاص هل ده اتفاق يعني بين العلماء؟ لا ما هوش اتفاق ولا حاجه، ما هوش اتفاق ولا حاجه، عشان لو سمعته حد تاني بيقول غير كده، انما ده قول الجمهور. ماشي يا بنات؟ يلا بقى نرجع تاني. ومن لزمه غسل حرم عليه قراءة آية فأكثر، يعني آية وأكثر لا ما حدش يقرأ كده، ولا الرجل الجنب كمان يعني. خلاص يا عبد العظيم، بصوا احنا لو يعني لو دققنا هنا، وهنا بيقولوا من لزمه غسل خلاص. هنا متى يلزمها الغسل؟ لزمها الغسل على قوله هنا بخروج الدم، بخروج دم الحيض لزمها الغسل، لكن انقطاعه شرط. خلاص الحدث هو الذي اوجب الغسل مش كده؟ فبوجود الحدث وجب الغسل، هتروح تغتسل لقلنا بس استني بس ده انقطاع ده مش شرط. فهمت؟ طيب يلا نكمل. وعلم من كلامها انه لا يحرم عليه قراءة بعضها، يعني قراءة بعض آية. طيب يا يعني خلاص قلنا الكلام ده مش عاوزين نطول فيه. قال ولبس بمسجد، يعني من وجب عليه الغسل حرم عليه اللبس في المسجد، حرام. ممكن يقعد في المسجد بشرط، الحائض ما تقعدش في المسجد يحرم عليها اللبس في المسجد الحائض والنفساء كذلك. طيب انقطع دمها، حائض انقطع دمها ولكن لم تغتسل، نفساء انقطع دمها ولكن لم تغتسل، جنب، رجل جنب او امرأة جنب في المسجد، هل ينفع نقعد في المسجد؟ ممكن نقعد في المسجد لو توضأنا، كأن الوضوء يخفف الحدث نوعا ما، خلاص؟ فلو توضأنا نقعد في المسجد. طيب امرأة حائض وما زال الدم عليها، امرأة نفساء وما زال الدم عليها، ما تقعدش في المسجد. قال ولبس بمسجد، يعني حرم على من وجب عليه الغسل ان اللبس في المسجد. طيب امتى ممكن تقابل الرجال مثلا دي؟ واحد معتكف احتلم، قام رايح يغتسل لقى الحمامات كلها مشغوله، ما يرجعش يقعد في الجامع، هو معتكف، امال يطلع بره؟ لا، يتوضى، يدخل على البيضه يتوضى ويقعد في المسجد لغايه ما ايه حمام يفضى يدخل يغتسل. فهمتوا يا شباب؟ طيب قال صلى الله عليه وسلم لا احل، صلى الله على النبي، لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. طب نقرأ كلام البيهقي على بعض عشان نفهم. ولبس بمسجد بلا وضوء، يعني حرم اللبس بالمسجد بلا وضوء، فإن توضأوا جاز لهم اللبس. اشمعنى؟ قال عطاء بن يسار رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. قالوا لأن الوضوء يخفف الحدث فيزول بعض ما منعه. طيب قال وله المرور به، يعني ما لزمه الغسل. احنا قلنا حرام تقعد في المسجد، طب ينفع أمر في المسجد مش هقعد لكن همر فيه؟ طب ليه يمر فيه؟ قالوا ان ممكن المسجد يكون مثلا تعدي من الباب ده للباب ده اقرب من انك تلف من، هديكم مثال يا شباب، هديكم مثال عشان تبقوا فاهمين. المسجد الحرام مثلا، المسجد الحرام اللي راح منكم هناك، تخيل مثلا انت مثلا عند فندق التوحيد كده مثلا، وعاوز تروح ورا الصفا، الحته اللي ورا الصفا دي مش جوه المسجد، لا ورا الصفا يعني بس بره المسجد، فممكن تقطع المسجد الحرام، تدخل من البوابه اللي قدام فندق التوحيد مثلا وتطلع من الناحيه الثانيه او تلف. طبعا فرق شديد جدا بين انك تقطع المسجد او تلف، صح ولا لا يا شباب؟ فرق كبير مش كده؟ طيب هو ده معنى انك تعبر المسجد. وبعض المساجد الكبيره كده هنا برضو، يعني تلاقوا ان انت تلف من حوالين المسجد ده ممكن ياخد منك 10 دقائق ربع ساعه، ولو قطعت من جوه المسجد تاخد 4 5 دقائق. فيبقى المسجد لو مريت فيه هيبقى طريق اقصر، طريق اقصر. فواحد جنب بقى، واحد جنب قال لك طيب انا جنب دلوقتي وحرام اقعد في المسجد، طب ينفع امر في المسجد بلا وضوء؟ ينفع تمر في المسجد مفيش مشكله. ماشي. وله المرور بها. طب بصوا بقى البنات اللي بتسأل عن قراية القرآن والجلوس في المسجد، أنا قلت اللي عندي، فعاوزين فتوى خدوها من حد غيري عشان ما شدتش عليكم، أنا اللي عندي قلته. ماشي. طيب واحدة بتدرس تفسير وما بتقدر تقطع الدراسة وبتحفظ قرآن بجزلها ولا لأ؟ يعني أنا تقريبا فهمت السؤال. اللي بتدرس تفسير ما فيش مشكلة، المهم ما تقراش آية كاملة، فاللي بتقرا تفسير ما بتقراش ايه كامله، يعني بتقرا تفسير، فده ما فيهوش مشكله التفسير ان شاء الله. بتحفظ قران؟ تحفظ الا في وقت الحيض، الا في وقت الحيض، فبلاش تحفظ في وقت الحيض، شدي حيلك قبل الحيض وبعد الحيض عشان تجيبي الحفظ اللي المفروض تحفظيه وقت الحيض قبليها. يعني ما محتاجه بس ايه، يعني ان انتوا تشدوا حيلكم شويه بس، لا ما تقعدش. يعني انا قلت لكم بتدربوا عليها كده، طب بعد ما نخلص هتلاقوها سهله ان شاء الله وربنا ييسرها عليكم. قلت لكم تعملوا ايه، حركوا شفايفكم من غير ما تطلعوا صوت، خلاص حركوا شفايفكم من غير ما تطلعوا صوت، هتلاقوها هتغني عنكم ان شاء الله. ماشي؟ طيب، قال وله المرور به لقوله تعالى ولا جرما الا عابري سبيل. وقال جابر كان احدنا يمر في المسجد جنبا مجتازا، يعني هو جنب يعدي ما فيش مشكله. يعني ايه بتحفظ مو بتحفظ؟ يعني تحفظ، انا مش عارف ايه اللي مش مفهوم في الكلام، يعني اظن كلامي مفهوم. هي المعلمه، يعني هي المعلمه تقصدي، هي المعلمه بتعلم الناس يعني ولا ايه؟ مش عارف. طيب يعني لو هي اللي بتعلم الناس ايه نقول لها ايه؟ طيب تسأل حد غيري بقى. طيب قال خلاص فهمتك لو هي اللي بتعلم الناس يعني بقى عاوزة تاخد بالفتوى التانية تسأل حد يفتيها بالجواز، خصوصا لو هي يعني محتاجة انها تعلم الناس، هي اللي بتصرف على بيتها بتصرف على عيالها، فلو قالت للدور مش هعلم هيقعدوها في بيتها ومش هتلاقيها تصرف مثلا. ممكن في ستات كده دلوقتي هي اللي فاتحة بيوتها بانها بتحفظ القرآن او كده، فمش هنشدد عليها بقى ونقول لها اقعدي في البيت. يعني ما هي لو قالت لهم مش هحفظ وقت الحيض قالوا لها لا مع السلامة. ماشي؟ طبعا لو هي تصلح كلمات بس معينه مفيش مشكله، انما هي بتقول بتحفظ بنات، فالظاهر بنات يعني صغيره، يعني لازم تقول لهم الايه ويكرروا وراها، ده اللي انا فهمته يعني الصوره اللي فهمتها. انما لو مش هتقرا ايه كامله يعني البنت هي اللي هتقرا وهي تصلح لها بس، سهله كده، سهل ان شاء الله. طيب نكمل. قال وقول ما وافق قرانا ولم يقصده، يعني له انه يقول ما وافق القران ولم يقصد، لو صدق يبقى الاولى بلاش بقى. الاذكار جايه معانا لسه، هتيجي الاذكار. واحد هيقول قران لكن هو لا يقصد القران، يعني ايه؟ بيسمي فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، وبسم الله الرحمن الرحيم ايه على قول بعض اهل العلم. ماشي؟ احنا 3 دقايق وهنوقف ان شاء الله. أو قال دعاء الركوب، ودعاء الركوب آية، مفهوم يا شباب؟ لكن هو ما يقصدش قرآن، هو يقصد الذكر، يقصد الدعاء. له ذلك نعم، الحمد لله رب العالمين، واحد قال الحمد لله رب العالمين، لكن لا يقصد القرآن، لا يقصد أول آية في الفاتحة، هو يقصد أنه يحمد ربنا سبحانه وتعالى، ما فيهاش مشكلة. خلاص؟ طيب، قال وكذا لو قرأ ما لا يوافقه ذكر ولم يقصد به القرآن. ماشي؟ قال وله تهجيه وتحريك شفتيه به إن لم يبين الحروف. أهو شفت يا شباب؟ لكنك أو لك أن تحرك شفتيك ما لم تبين الحروف، ونظر في المصحف لكن من غير ما تمس المصحف، لان برضو انك تمس المصحف وانت حائض او تمس المصحف وانت جنب هذا حرام، انما النظر في المصحف تمسوه بقى بجوانتي، ماشي، تمسوه بالمصحف اللي في الموبايل، فتوى الفتوى بتاعت المعاصرين دلوقتي قالوا لا ما ياخدش حكم المصحف، فالحمد لله دي فتوى تسهل عليكم الدنيا. يبقى انتوا ممكن تفتحوا المصحف اللي في الموبايل وتحركوا شفايفكم من غير ما تطلعوا صوت، ماشي؟ قال ويسن غسل لجمعة. نقف هنا، هيبتدي في الايه، في الاغسال المسنونة، فنقف هنا عشان الصلاة. انتوا الاذان بيأذن عندكم يا جماعة في القاهرة ولا لسه ما أذنش؟ عشان احنا لسه ما أذنش عندنا هنا. أذن خلاص؟ طب خلاص نقف هنا، نقف خلاص. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.